ولما كانت الحلقة التاسعة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ضوء المكان لما أخرج الدرويش من الصندوق ووجد على وجهه أثر الحروق، ظن أن هذا من أثر التعذيب، وقرب إليه الدرويش غاية التقريب، ولم يخطر له ببال أن هذا الدرويش دجال، وأنه ليس إلا الحية الرقطاء والعجوز الشمطاء الصاعقة أم الملك حردوب صاحبة الدواهي وصانعة الخطوب. وكانت جيوش حردوب بعد أن قتل حردوب قد دخلت في حصونها ووقفت تدافع دونها، فخاف ضوء المكان أن يطول الحصار ويدب اليأس إلى الجنود والأنصار، فأرسل في طلب الدرويش، فدخل عليه كالسهم المريش، وتظاهر بالجذب والذهول وهو يتمتم ويقول: قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس. أهلا وسهلا. قدوس قدوس قدوس. تعال هنا يا ولدي، قدوس قدوس قدوس. أنا عاوزكم تسيبونا لوحدنا، قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس. تعال هنا يا سيدنا الدرويش. إيش ده؟ أنت البركة اللي حصلت للجيش يا قدوس. أنا عاوز أستشيرك. صورة تصيب وصورة تخيب، والنصيب لصاحب النصيب. قول يا مجيب. يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا مجيب. تسمح لي بكلمة؟ الكلمة لصاحب الكلمة، والسماح لأهل السماح. قول يا فتاح. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح. أنا عاوزك تعمل لي استخارة. أهل الاستخارة عبارتهم إشارة، والناس حيارة يا خسارة. أنا بعت الجواسيس والعيون، جابوا أخبار الأعداء من ورا الحصون، وعرفت إن إحنا ما نقدرش نجيب دخهم مدام من قطعش دماغهم غير الملك بتاعهم. الملك بتاعهم ما كانش حاجة، أمه هي كل حاجة. هي اللي جمعاهم وورا الأسوار محصناهم، لو ما كانتش هي عليهم كانوا استسلموا ورفعوا إيديهم. الصعقة العجوز الحرباية هي اللي رفع الراية. كل شيء وله نهاية. قتلت أبويا وخطفت أمي، وهي النهاردة اللي بتحاربني. ونويت على إيه يا ابني؟ الجواسيس والعيون عرفوني أوضاع الجيوش بتوعها من ورا الحصون. إزاي؟ الصعقة فهمة إن إحنا عارفين إن السور من ناحية البحر متين، ومن ناحية الجبل ما يستحملش حاجة، عشان كده موقفة كل جيوشها في الناحية الغربية عند الجبل، والناحية البحرية تحميها الأسوار والمية. وانت تعرف يا سيدنا الدرويش إن الأسوار من غير جيش ما تصدش جيش. ده كلام درويش ولا الكلام ده ما يمشيش؟ إزاي ما يمشيش؟ أنا عقدت النية من بكرة الصبحية ههجم من ناحية البحرية. تسيب الناحية الضعيفة وتهجم على الناحية القوية. ما هو ما فيش فيها عساكر بالكلية. أنا مش عاوز منك استشارة، أنا عاوزك تعمل الاستخارة. أهل الاستخارة عبارتهم إشارة، أنت تأجل هجومك على الأعادي، أما نام الليلادي وشوف الأسياد حيقولوا لي إيه، وأجي بكرة أقول لك عليه. خد خد، مد إيدك ما تبص ليش. إيه ده يا سيدنا الدرويش؟ ده قسم عليه كلام، اقراه قبل ما تنام، يجيلك اللي حتشوفه في المنام. ما تخرجش من الخيمة الليلادي، قول يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي يا هادي. قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس شركان. سيدنا الدرويش، ايه اللي جابك في عز الليل؟ اللي جابني في عز الليل الهم الطويل والدين التقيل. ربنا يسدد دينك ويثبت دينك ويقوي عينك. يا سلام يا سيدنا الدرويش على كلامك. شركان سيدنا الدرويش. انت ما تعرفنيش. ما عرفكش ازاي يا سيدنا الدرويش؟ كتر خيرك جاي في نص الليل تطل عليا وتخفف اللي بيا. احكي لي يا سيدنا الدرويش، سليني. أسليك ولا السل بيك؟ اللي يرضيك. طب اسمع يا شركان، كان يا مكان ملك من ملوك زمان، حياته كلها نسوان، لدرجة انه اعتدى على بنت ملك زيه لما راحت عنده. وكان للبنت دي جدة معروفة بالمكر والشدة. ساعة الخبر مجاها خدت 5 جواهر معاها، وقامت على الملك اياه. ساعة ما شافهم عقله تاه، وفضلت تلعب معاه، مرة تصومه ومرة تفطره، ومرة تنسيه ومرة تفكره، وفضلت تلعبه بال5 جواري لما سقته السم الهاري. أنا عارف دي الحكاية. طب اسمعها للنهاية. النهاية. النهاية، أولاد الملك ده لما أبوه من قتل قاموا بالعجل عشان ياخدوا بالطار ويدخلوا الديار ويشعللوها النار ويغسلوا العار. دي حكايتنا يا سيدنا الدرويش. ما تقاطعنيش. وفعلا دخلوا الديار وقتلوا الملك الجبار وحرقوا قلب أمه عليه وعلى بنته. تعمل ايه الام لما يتلوع قلبها على الولد وولد الولد؟ قولي تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ غيرت هيئتها وشوهت سحنتها وراحت لهم على الجيش في هيئة درويش. إيه؟ درويش؟ ايوه درويش. انت انا الصعقة. انا ام الملك حردوق. انا الصعقة العجوزة. انا جدة ابريزة. ابريزة دارت الايام وجت ساعة الانتقام. شركان مرمي قدامي عيان، لا حراس ولا اعوان، انا هقتلك دلوقتي. ابنك كان عاوز يقتلني غدر في الميدان، وانتي تقتليني غدر وانا رائد عيان. انا دلوقتي حمض عليك، بص للخنجر بعينيك، وبكره حمض على اخوك في اخر ساعاتك من دنياتك. هقول لك اللي هيحصل بكره عشان تموت بحسره. اخوك بعت لي على جنح عشان اعمل له استخارة. مفيش حارس قدام يعمل بكره يا سلام يهجم على البلد من الجهه البحريه وباب الخيمه المفتوح. عارف اني مفيش عساكر بالكليه. ايه ده؟ انا هخليه يهجم من الناحيه البحريه بعد ما اديهم اخباريه وخليهم يغيروا مكانهم ويسيبوا الناحيه الغربيه ويحصروا بيوتهم بين الاسوار والميه. أنا أجلت أخوك لبكرة بالنهار على ما مض عليك وأبعت لجيوشنا الأخبار. أنت جنية. والجن ما يحصلونيش، شفت بقى الدرويش. لكن أنا شخصيا ما أزدكيش. ما يهمنيش. أنا اللي دوخت الملوك أموت على فرش. ما عرفتي قل نوحك وتشاهد على روحك. دم ابني ودم بنت ابني يا منتقم عندك. الله الله الله، انا قتلته. ده انا قتلت الدرويش. انت مغشوش، ده ما كانش درويش، دي الصاعقة يا عم كركوب ام الملك حدوب. الله، ده انا قتلتها وخلصتنا من شرها. قتلت ابويا وكانت هتقتلني، دخولك عليا هو اللي انقذني. مش بس كده، دي عامله مقلب للجيش كله. هاتولي اخويا ما اقوله. الله، ده في جواب في ايدها. خدوا منها، هاتلي اخويا اوام. ضوء المكان، ضوء المكان، ضوء المكان. هو في الحال انطلق كركوب الزبال ودخل على ضوء المكان، فلما سمع بهذا ضوء المكان اسرع الى اخيه شركان، واجتمع الأخوان، وعندئذ تقدم كركوب وقدم لهما المكتوب الذي كتبته الصاعقة قبل موتها. فلما قرأه مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة التاسعة بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.